بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنأخذ حديثا جديدا من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث السابع، حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، أي أن النصيحة هي من أهم مسائل الدين، بل الدين النصيحة أي أن الدين كله قائم على النصيحة. والنصيحة معناها الخلوص، يقال شيء ناصح أي خالص من الغش، خالص من الغش، الخلوص، هذا معنى النصيحة. والنصيحة تقتضي إرادة الخير للمنصوح له، ودين الإسلام خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش. ما معنى النصيحة لله أولا؟ يعني كيف تنصح لله؟ هل الله عز وجل يحتاج إلى نصيحتك؟ لا، معنى النصيحة لله أي أن تعبد الله وحده وأن لا تشرك به شيئا. فنفي الشريك عن الله مع إخلاص العبادة له وترك الإلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا هو النصيحة لله. أن تنصح لله أي أن تعبده وحده وأن لا تشرك به شيئا في العبادة. طيب، النصيحة لكتاب الله، لله ولكتابه، كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ أن تؤمن أولا بأن القرآن كتاب الله هو كلام الله ليس مخلوقا، أي أن تعتقد العقيدة الصحيحة في كتاب الله أنه هو الكتاب الخاتم المنزل من عند الله، وأنه سبحانه تكلم به، كلم به جبريل وجبريل أوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن تتلوه حق تلاوته، الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ما هو حق التلاوة؟ حق التلاوة كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله: أن تعمل به، العمل، أن تقف عند حدوده وأن تلتزم بأوامره. ومن النصيحة لكتاب الله كذلك أن تتدبر الآيات التي تقرأها، لا تقرأ قراءة له الذي يعني يريد أن ينهي القراءة دون أن يفهم شيئا، هذا ليس من النصيحة لكتاب الله. ومن النصيحة لكتاب الله أن تقرأ قراءة صحيحة باللغة العربية، بأن تتعلم أحكام التلاوة حتى لا تخطئ في القراءة. طيب، النصيحة لرسول الله، لله ولكتابه ولرسوله، كيف تنصح لرسول الله؟ النصيحة لرسول الله معناها أن تؤمن به وأن تصدقه على كل ما أخبر به، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقتدي به في كل أقواله وأفعاله، مع طبعا محبته التي هي محبة الاتباع، ليست محبة الهيمان والقصائد كما قال التواشيح وهو لا يتبع سنته، ليس هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تغلو فيه، هذا ليس من محبته. الذين يغلون في رسول الله لم ينصحوا لرسول الله، الغلو في رسول الله ليس من النصيحة له صلى الله عليه وسلم، بل هذا يضاد النصيحة. الذين يصورون الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه يعني له صفات إلى يعلم الغيب ويعلم ما كان، أو أنه يملك إجابة الدعاء، بل كما قال البصيري في بردته المشهورة، بردة الصوفية: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك أي من جود وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل علينا بالدنيا وخلقها، وضرتها الآخرة، يعني الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوه فوق رب العالمين. ومن علومك، يعني من إحدى علوم النبي، علم الله، لو علم الله هو القلب، غلو ما خلاه النصارى حتى في المسيح عليه السلام. فهؤلاء غلاة لم ينصحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أفسدوا العقيدة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التوحيد. النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين على صنفين، هما صنفان، العلماء والأمراء، أي الولاة والحكام، هؤلاء هم أئمة المسلمين. كيف تنصح لأئمة المسلمين؟ أولا، النصيحة لولاة الأمر، أي من الحكام والذين لهم الأمر في بلاد المسلمين، سواء حصلوا على هذا بالاختيار أم بالغلبة والشوكة. أولا، أن تعتقد صحة إمامتهم وإمرتهم وإن كانوا ظالمين ما داموا مسلمين، لهم الولاية الحقيقية في تدبير أمور المسلمين، وإعانتهم على ما حملوا به، وطاعتهم في المعروف، وإيصال الحق إليهم بالطرق الشرعية من المكاتبة والمشافهة بأساليب مرضية، وجمع الكلمة عليهم، أي لا تدعو إلى الخروج عليه مما يثير الفتنة ويسفك الدماء، ورد القلوب النافرة إليهم، وتبليغ حاجات المسلمين إليهم، والجهاد معهم إن جاهدوا أعداء الإسلام وأعداء البلاد، والصلاة خلفهم، وأداء الزكاة إليهم إن طلبوها، وترك الخروج عليهم بالسيف أو الكلمة إذا ظهر منهم ظلم. بل الواجب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده، يعني ينصحه إن استطاع أن يصل إليه، لكن أن يعني يشهر به على المنابر هذه ليست نصيحة، بل هذا يسمى تشهيرا، وهي مصدر الفتن الذي يحل في بلاد الإسلام مما نعيشه أو عشناه في السنوات الماضية من هذا الهرج والمرج بسبب هذا المنهج الفاسد، منهج الخوارج. وستر معايبهم مهما أمكن، والدعاء لهم بالصلاح. وهذا عكس ما للأسف رب عليه خطباء الخوارج المسلمين خاصة في مصر، هم ربهم على الدعاء على الايه؟ على الحاكم، والدعاء على ايه؟ على من معه. هذا منهج الخوارج، هذا ليس منهج السنة، هذا ليس منهج الصحابة، بل كما كان يقول القاضي، كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، لو كان لي دعوة صالحة لجعلتها في السلطان، أي الحاكم. لماذا؟ قال: لأن بصلاحه تنصلح البلاد وينصلح العباد. هو يحتاج إلى دعائك، لا يحتاج أن تدعو عليه، حتى ولو كان عندما عنده من المخالفات أو الظلم، فتدعو له بالهداية والسداد والتوفيق، لأن هذا فيه خير للمسلمين، وفيه جمع للكلمة. وأما النصيحة للعلماء، لهم الصنف الثاني من أئمة المسلمين، النصيحة لهم ببث علمهم ونشر فضائلهم وتحسين الظن بهم وعدم تتبع عثراتهم والذب عنهم، أي بالحق دون تعصب لهم. وكذلك من النصيحة للعلماء أن يرجع إليهم في النوازل التي تنزل من المسلمين، يرجع إلى الجهال، وأن يستفتوا في الأمور التي لا يحسنها إلا هم، أي العلماء، أمور النكاح، أمور الطلاق، أمور البيع والشراء، فكيف بأمور الدماء؟ الآن صار يستفتى جهال في أمور الدماء، في سفك الدماء. يأتي جاهل لا يدري شيئا عن علوم الشرع يفتي بقتل فلان أو باغتيال فلان. فهذا بلا شك ليس من إيه، من النصيحة للعلماء، أن تستفتي جاهلا، خاصة إذا كان في أمر من أمور الدماء وأمور عظيمة. النصيحة لعامة المسلمين، احنا قلنا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين ذكرناهم الحكام والعلماء. النصيحة لعامة المسلمين، كيف تكون النصيحة لعامة أهل الإسلام؟ تكون بالشفقة عليهم وبإرشادهم إلى مصالحهم في الدنيا والآخرة، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وكف الأذى عنهم، أن يحب لهم ما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه. هذا باختصار. طبعاً شرح الحديث يحتاج إلى عدة خطب، لأنما أنا ذكرت إشارات سريعة يعني بها نفهم الحديث إجمالاً، وأما تفصيل الكلام في كل مسألة يحتاج يعني كل نصيحة تحتاج إلى عدة خطب حتى نبين ما فيها من أحكام وما فيها من أمور تحتاج إلى توضيح. ولكن يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما ذكرناه، وأن يكون فيه البركة، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك.